فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، عالم النبوة مليء بالأسئلة، لعل أهمها الشروط التي ينبغي توفرها في شخص النبي لكي يستحق هذه المكانة. من الذي يمكن أن نطلق عليه لفظ النبي أو وصف النبي؟ وما الفارق بين النبي والرسول؟ ولماذا لم نجد من الأنبياء امرأة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. فعلا كما تفضلت، موضوع النبوة به أكثر من مسألة يجب على المسلم أن يعيها ويصدق بها، لأنها مأخوذة من القرآن الكريم. فكل ما جاء من القرآن الكريم طبعا هذا هو الكتاب المقدس في هذا الدين، فلا بد من الوقوف والإيمان به. هو النبوة دي عبارة عن يعني مرسل ورسالة ورسول. المرسل هو الله سبحانه وتعالى، الرسالة هي النبوة أو الوحي، سواء كان الوحي عقيدة أو شريعة كما تحدثنا. والرسول هو الشخص، الرجل البشري الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى لهذه المهمة وتبليغ الناس. طبعا في الرسالة أو في النبوة أمور، مثلا الإيمان بالكتب، يعني يجب على المؤمن أن يؤمن بالكتب المنزلة، كما قلنا يعني مقاومة الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه. هنا الكتب كيف أعرفها؟ صعب علي أنا كمسلم أن أتعرف على ما هي الكتب التي يجب الإيمان بها، مثلا باعتبارها أنها كتب نزلت من عند الله، ولها ما للقرآن من طبعا من احترام ومن كل الكتب السماوية. كل الكتب السماوية لا نفس مكانة القرآن. نعم، الكتب السماوية اللي هي القرآن نبهني إليها، هي عبارة عن ممكن نقول خمسة، يعني التوراة، توراة موسى عليه السلام، إنجيل عيسى عليه السلام، القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم زبور داود، وأتينا داود زبورا طبعا، ومن قبل ذلك صحف إبراهيم وموسى. عندي خمس كتب إلهية منزلة ذكرها القرآن، ومن هنا يجب على المسلم أن يؤمن بها كتبا إلهية مقدسة، لأنها نزلت من عند الله، ولأنها بلغها أنبياء ورسل، ولأنها اشتملت على شرائع وعقائد. يعني أكرر، التوراة والإنجيل والقرآن والزبور وصحف إبراهيم وموسى، هذا من حيث الكتب السماوية. من حيث حضرتك سألتني من حيث عدد الأنبياء، أعتقد نعم. هل نعرف كل الأنبياء؟ مطلوب الأنبياء الذين وردوا في القرآن الكريم، مطلوب معرفته، أن تؤمن بهم. يعني مش لازم أنك حضرتك تبحث عنهم وفي تاريخهم، طبعا لا، هذا المسلم غير مكلف. إنما مكلف حين يقرأ القرآن ويرد ذكر اسم نبي أن يؤمن بأن هذا نبي. القرآن ذكر لنا 25 نبيا، 25 نبيا، ومن حسن الحظ في يعني أو يعني من الإعجاز أو التيسير، في آية في سورة الأنعام تبدأ: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، إلى آخره. فيها 18 رسول، آيتين وراء بعض، من يحفظها؟ آيتين يحفظ 18، يتبقى سبعة. هذه السبعة يعني ورد أيضا ذكرهم في القرآن، ولكن ليس في آية واحدة أو في آيتين مجموعة، في آيات متفرقة، في آيات متفرقة. فإذا عندي ما يجب الإيمان به تفصيلا، يعني تفصيلا بحيث أن أعرف اسم ده واسم ده واسم ده، 25 أو 25 نبيا، وكلهم لهم نفس المكانة، نفس المكانة، ويجب أن نؤمن لا بهم جميعا، لا نفرق بين أحد من الرسل، أحد منهم لازم. أمال يا مولانا من هم أولو العزم من الرسل؟ من هؤلاء خمسة، من الخمسة وعشرين، من الخمسة وعشرين، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، عليهم صلوات الله. هؤلاء سموا أولي العزم لأنهم تعرضوا ليعني ما يشبه العذاب، ليس المضايقات، ولكن كانت لهم عزيمة قوية طبعا من الله، هو الذي يمد النبي بهذه العزيمة، لأن كل ما تعرض له الأنبياء هو فوق تحمل البشر. لكن بقية الأنبياء لم يتعرضوا لهذا، لا تعرضوا، ولكن ليس بهذه الصورة. فهؤلاء كان لهم عزيمة أو عزم على الصبر أكبر أكبر, أكبر. فمن هنا سمي أولو العزم. لو رجعنا أيضا إلى العدد الذي حددناه وقلنا أنه يجب الإيمان به تفصيلا وهو 25, هناك رسل أخرى ذكرهم القرآن ليس بالاسم ولكن بأوصاف, مثلا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك, اللي هم 25 ومنهم من لم نقصص عليك, يعني حجبت أسماؤهم. طبعا هناك هناك أنبياء كثير, لأن طبعا يعني ذكر الأنبياء كاملا يعني عددهم من فوق الآلاف. فإنما يعني دائما القرآن في دروسه يعمد إلى النموذج أو إلى الدرس المستفاد, ولا يستفيد في تفاصيل القصص أو التفاصيل حكايات الأنبياء أو الرسل. في آية إذ أرسلنا إليهم اثنين ما نعرفهمش أسماءهم فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. يبقى في ثلاث رسل هنا لا نعرف عنهم إلا هذه الأوصاف, لكن من هنا نعرف أن لله رسلا إجمالا. ثم نعرف أن لله رسلا أو نعلم أن لله رسلا على سبيل التفصيل وهم المذكورون في القرآن الكريم. وليس مولانا من بينهم امرأة, هذا الموضوع يأتي في ثنايا الحديث عن الشروط, تعرض عن الحديث الشروط النبوة. طبعا يعني أول شرط في الأنبياء الأمانة, الأمانة لا بد أن, لأن إن لم تكن هناك أمانة فالتبليغ أمانة يهتز, في النقل والتبليغ, في النقل والتبليغ طبعًا يهتز. طبعا هذه الصفات هي من الله سبحانه وتعالى يزودهم بها الأمانة في ذلك. والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يرسل خائنا للناس برسالة مستحيل. وأمانة تعرف عنه منذ مولده وليس منذ بدء التبليغ. هو طبعا تعرف عنه منذ صغره يلفت نظر الناس, لكن لا يلفت نظر الناس من حيث أنه هو علم, وإنما في الجانب الخلقي يعني يتميز عليهم خلقيا أو يشهدون له بالتميز الكبير في أو السمو في الجانب الأخلاقي, بحيث أنهم لو أتاهم بعد ذلك ما جربنا عليه كذبا قط. هذا التاريخ من يعني الأخلاق الرفيعة جدا يجعلهم لا يستطيعون أن يقدحوا فيما يقول. لكن مثلا محمد صلى الله عليه وسلم لم يعرف بأنه تعلم, ولم يعرف بأنه مثلا جلس أمام رهبان أو رجال أديان, وأنه تعلم فجأة بعد 40 فجاءهم بأمور بالنسبة لهم في منتهى الغرابة. ابن الصحراء يخلق حضارة, ابن النظام العشائري والسطو والحروب القبلية والعشائرية يخلق مدنية ويجعل نظاما للحروب, ابن المجتمع اللي فيه الربا وفيه الظلم يقضي على الربا ويقضي كل هذا. ولذلك هذه دلائل المعجزات, يعني يأتيهم يقلب المجتمع رأسا على عقب رغم أنه ليس لا يعرف له تاريخ يؤهله لهذا. إذن صفة الأمانة في النبي عليه الصلاة صفة والسلام أتت من عند الله سبحانه عند وتعالى الله وليست سبحانه وتعالى. ولم تكن نتاجا للمجتمع الذي لا لا, لا لا لا لا لم تكن أو تربى فيه, لا أثر للانعكاس التعامل مع المجتمع فيه, لا يعني مش المجتمع علمه الأمانة, لا إنما الله سبحانه أتت وتعالى أتت من عند الله سبحانه نعم. وتعالى فهي طبعا وحاجات تشبه المعجزة بس قبل الـ يعني قبل النبوة قبل النبوة. أيضا لا بد أن يكون صادقا, يبقى الأمانة الصدق لا يمكن أن يرسل الله سبحانه وتعالى كذابا وإلا يكون يعني ولله المثل الأعلى وأستغفر الله العظيم يكون أن الله يضلل الناس يطعن كل هذا الوحي في مقتل. طبعا كل طبعا لا تطعن صفات الله طبعا نفسها طبعا. احنا انطلقنا وانتهينا من الإيمان بوجود الله ومن صفاته الكثيرة التي تحدثنا عنها وأسماؤه وأنه العدل وإلى آخره. فلو أرسل كاذبا صفة العدل تبقى في محب الريح. حتى لو مارس الكذب مرة واحدة لا يمارس الكذب فيما يبلغ تماماً. بالضبط. وأول ثم تأتي يأتي الشرط الأكبر وهو العصمة. العصمة عن الكبائر. العصمة عن الذنوب. ومن طبعا الكذب من الكبائر طبعا. الزنا من الكبائر. القتل من الكبائر وهو معصوم من كل هذا. وهناك يعني شروط أخرى أهمها أنه ألا يكون مريضا بمرض ينفر الناس عنه. لأن مهمته هو يعني مهمة الرسالة أن يعني يغشى الناس. أن تجذب الناس. هي شغله مع الناس. شغله مع الناس. فليس بمعقول أن يكون الهدف هو دعوة الناس ثم بعد ذلك أجده على وضع ينفر الناس منه. هذا ما ينافي الهدف من الرسالة ومن الإرسال. هل اشترطوا فيه الجمال الخلقي حسن المظهر؟ طبعا يعني الا يكون منفرا يعني بالحد الادنى من الجمال المقبول طبعا بحيث انه هو يعني حينما يقول ينظر اليه ويشد الناس لا يزعج البصر لا يزعج البصر ولا يعني يكون بمقاييس يقبلها الناس وكل ده من الالطاف الالهيه عند الله سبحانه وتعالى حتى يعني ما يكونش للناس اي حتى لا يكون للناس أي عذر في أنهم لا يؤمنون يعني أرسل إنسان ما تاريخه معروف تماما من بينهم هو واحد منهم ثم يأتيهم بمعجزات ثم ينصحهم فلا عذر لمن لا يريد يعني إلا الاستكبار ولكن مما قد يدهش البعض أن من صفات النبوة أو من شروط النبوة الذكورة طبعا لابد أن يكون ذكورة ونتساءل لماذا لم تكن هناك امرأة من بين الأنبياء هو الحقيقة أخذ هذا من قوله تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم وما أرسلنا من قبلك جت في آيتين ما أرسلنا قبلك إلا رجالا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم العلماء قالوا لأن يعني وظيفة النبوة هي وظيفة كد وتعب ومواصلة الليل والنهار لأن دعوة وكما نعرف أن الأنبياء لم يعرفوا الراحة في الدنيا يعني تحتاج من يحتملها ومن يواصلها المرأة بطبيعتها أن يعني لو أنا عندي نبية متزوجة طبعا في فترة قد تمنعها الرضاعة قد الحمل يمنعها الولادة الرضاعة فحناخد أجازة من تبليغ الناس مش ممكن يعني سبب موضوعي طبعا سبب أنه حكمة من الله سبحانه وتعالى تمنع نعم أن ظروف المرأة تتعارض أحيانا مع المقصود من النبوة المقصود من النبوة مواصلة الليل والنهار يعني فإذا فرغت فانصب فتعب المرأة لا تحتمل هذا لكن لها يعني أن تكون من الأولياء المقربين نعم تصل عندنا ربع العدوية وغير ربع وهذا لا ينقطع إلى يوم القيامة لكن يعني تكون من الصالحات أن في صالحات في القرآن قانتات حافظات للمتصدقين والمتصدقات ويعني الصائمين والصائمات كل هذا القائمين والقائمات بتتشارك لكن في وضع معين طبيعتها لا تتحمل هذه الظروف أو لا تكون بالقدر الكافي من التيقظ والتنبه لتلقي الوحي حتى طبعا العادات التي تعتري النساء وهي معروفة تؤثر ده شيء طبيعي وإنكار هذا الكلام يعني حقيقة يعني إنكار لواقع وهذا لا يعني نقصا في النساء إطلاقا زي ما احنا مثلا دلوقتي الجيوش يعني الجيوش تعتمد على ايه على رجال فين الجيش النسائي في في في في امريكا مثلا او في فرنسا او في هل في مثلا قوات مسلحه من النساء وطيارات من النساء يغيرنا على الحضاره لحد دلوقتي يعني تعترف بمعترف بالقران لكن هناك نساء لها أو لهن مكانة خاصة مش كلام لا طبعا الإسلام شوف يا سيد الفاضل شوف يا سيد الفاضل يعني أنا أعتقد أن المرأة لم تكرم بالقدر الكافي والواعي والعاقل إلا في كما حدث في القرآن الكريم وفي الإسلام طبعا الكلام ده قلناه وانكسرة ترداد الناس أصبحوا يعني ما لا يطيقون أن يسمعوا لكن لا بد لهم أن يسمعوا ولا بد لهم أن يتدبروا وعليك أن تقارن التاريخ قدامك مفتوح والواقع قدامك مفتوح. تفضل قارن وقل لي يعني أين كرمت المرأة. شريطة ألا أحكم على الإسلام بين مجتمعات المسلمين، ده شرط، لأن مجتمعات المسلمين أنا أعترف أنها في مسألة المرأة لم تلتزم بكل ما جاءت به شريعة الإسلام من احترام وتقدير للمرأة. لماذا احتاج بعض الأنبياء إلى معجزات لإثبات نبوتهم؟ هو الحقيقة مش بعض الأنبياء، كل الأنبياء، كل الأنبياء كانت لهم معجزات. نعم لازم معجزة للنبي، لأنها يعني البرهان على أنه صادق فيما سيقول. لأن هو يأتي الناس بأمور غريبة عليهم، يعني إذا أرسل في مجتمع مادي ملحد انظر كيف ينحت الصخر حتى يعني يوصل فكرته، أو مش يوصلها فقط ويحمل الناس على الاعتقاد عليها، على اعتقاد بها. هذه الأمور تحتاج إلى أن هذا الشخص رقم واحد يكون فعلا مجتمعه يعتقد اعتقادا جازما، وأنا كلمة جازم دي لازم يحفظوها، اعتقادا جازما أن هذا الرجل لا يكذب. إيه اللي يخليه، أو يعني ما الذي يوصله إلى هذه المرحلة من الثقة في مجتمعه؟ المعجزة، لأن المعجزة هي التي ترغم العقل على الاعتراف بأن هذا الرجل لا يمكن أن يكون كذابا، وما سيقوله لا يمكن الطعن فيه. ماذا تعني معجزة مولانا؟ المعجزة تعني الإعجاز، يعني الإعجاز، إعجاز الآخرين عن أن يأتوا بمثلها. فهذا الإعجاز يعني له وجهين. الوجه الأول أن مثلا هذا الشيء الذي يأتي به النبي يعجز الموجودون جميعا أو البشر الموجودين عن تقليده أو عن الاتيان به. الوجه الآخر إذا قال الرجل أنا صادق، بأنه بيربط بالصدق، أنا صادق ودليلي أن أصنع شيئا أنتم تعجزون عنه جميعا، فيصنع هذا الشيء فيثبت أنه صادق. كل نبي جاء بمعجزة تختلف عن معجزات غيره من الأنبياء، على أي أساس تم اختيار كل معجزة على وجه التحديد؟ لابد أن تكون المعجزة تحديا لما يعرفونه ويشتهرون به. لأنه لو جاء مثلا في مجتمع اشتهر بالطب زي مجتمع سيدنا عيسى عليه السلام وأظهر معجزة في الهندسة، من حقهم يقولوا يا عم احنا لا نؤمن لأننا ما نعرفش في الهندسة. لكن حينما يأتيهم بمعجزة في الطب ولا يقدرون عليها، يعني ده تخصصهم وشغلهم، فيتحداهم فيما يعرفون ويعلمون ويتأكدون أنهم زعماء في هذا الفن. فإذا أتى مجتمعا مشتهرا بالطب وكذا ويظهر علامة أقوى من الطب، إحياء الموتى مثلا، وهم يعجزون، فلا بد أن يقول هذا الرجل حينما يقول أنا صادق وعلامة صدقي كذا أن أحيي الموتى، وأنتم لا تستطيعون رغم طبكم ورغم كذا، فهذا يثبت أنه صادق. لو راح لمجتمع فيه السحر مثلا، مهنة السحر زي مجتمع سيدنا موسى في مصر، يأتي بشيء يلتهم كل ما أنتجه هؤلاء السحرة ولا يستطيعون أن يصنعوا مثله، إذن خروا له سجدا. فعلا يعني قالوا ده علم مش يعني ليس. والقرآن أيضا أتى مناسبا للمجتمع الذي نشأ. النبي صلى الله عليه وسلم نشأ في مجتمع صناعة الكلمة، صناعة الكلمة وصناعة الشعر وصناعة وكان لما ينبغ شاعر كان القبيلة كلها تحتفل يمكن شهر نبغ فيه شاعر، لأنه كان كأنه وزارة إعلام أو كأنه يعني مؤسسة إعلامية. فجاءهم وقال لهم أنا بتحداكم، حقول كلام لا تستطيعونه ولا تأتوا بمثله ولا بعشر صور منه ولا بثلاثة ولا بصورة واحدة، ويتحداهم. المشكلة في التحدي. ثم فعلا يعجزون عن هذا، وفيما بينهم يعترفون أن هذا الكلام ليس من كلام البشر. إذن لابد أن يكون صادقا، فلا بد أن تكون المعجزة من جنس ما يتحداهم به، يعني من جنس ما اشتهروا فيه، وهكذا. فمن هنا تكون المعجزة أقوى من أن يأتي بمعجزة أخرى بعيدة عن الميدان الذي برعوا فيه أو تخصصوا فيه. هنا تكون أبلغ، الإعجاز أبلغ. لما أنا أجي أتحداك في شيء أنت تزعم أنك أنت الوحيد اللي قادر عليه، طبعا تبقى يعني أكثر إيلام وأكثر كسرا طبعا أو شد كسرا للتكذيب أو التضليل. طبعا ولكن كما أن لدينا معجزات للأنبياء لدينا كرامات لأولياء الله الصالحين، ما هو الفارق بين المعجزة والكرامة؟ وهل انتهى زمن الكرامات؟